فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه نرفع درجات من نشاء وفوق كل علم عليم أحدنا واسأل القرية التي كنا فوأخيه أخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا يا أبانا استغفر you

وما هو لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والذين لم يستجيبوا